وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغان عندك الكبر إما يبلغان عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنههما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقضي ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغان

ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. من حقك وما أدراك من قلت كذب ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدريك ما الحق. كذب الثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدراك ما الحق. قلت كذب ثمود وعاد بالقارعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. ما الحق وما أدريك ما الحق. كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر. تخبرها

فاشربوا هنيئا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها زازية كلوا واشربوا هنيئا